بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى الخامس: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي هذا الخامس من الأدعية، وهو الثالث لكن في الترتيب مع الروايات التي ذكرها رحمه الله في حديث علي، وإلا فالأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث علي رضي الله عنه، وهذا الثالث حديث عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث ورد عن عمر موقوفا في مسلم وهو منقطع، وقد جاء عند الدارقطني بسند صحيح، يعني موقوف، جاء عن عمر عند الدارقطني بسند صحيح. فهذا حديث عمر جاء موقوفا عند مسلم وهو منقطع، وجاء موقوفا عند الدارقطني وهو صحيح، وجاء مرفوعا عن جماعة من الصحابة، أحسنها وأجودها حديث أنس عند الطبراني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال فذكره، أي فذكر هذا الحديث، قال فذكره. وقد حسنه الألباني وغيره بمجموع طرقه، أي هذا الحديث حسنه مرفوعا، أما الموقوف فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه. ومعاني الحديث ذكرها الشيخ الألباني في الحاشية، فقوله سبحانك أي أسبحك تسبيحا بمعنى أنزهك تنزيها من كل النقائص، وبحمدك أي ونحن متلبسون بحمدك، وتبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك، وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك. فهذا حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله في آخر الفصل بعض الفوائد المتعلقة باختلاف العلماء في أيهما أفضل من استفتاحات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح عن الشيخ الألباني رحمه الله كما نبه في الحاشية، يعني هذه رواية: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. وهذا حسنه الألباني رحمه الله، وإلا فهو ضعيف، لأنه من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود وهي منقطعة. قال مثله ويزيد في صلاة الليل، يعني يقول مثله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويزيد الله أكبر كبيرا ثلاثا، لا إله إلا الله ثلاثا والله أكبر كبيرا ثلاثا. وهذا من حديث أبي سعيد الخدري، وفيها أيضا ضعف. وحسن العلماء كما تقدم الشيخ الألباني وغيره هذه الأحاديث بمجموع ما في الباب. السابع: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذا الحديث من حديث ابن عمر في مسلم، وذكر الشيخ رحمه الله في الحاشية أنه أيضا جاء عن جبير بن مطعم، وهذا أحد الأدعية التي يستفتح بها في الصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أي على الدوام، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره، بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار. الثامن: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استفتح بها رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رغيت 12 ملكا يبتذرونها أيهم يرفعها. قوله في الحديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، معنى طيبا أي خالصا لوجه الله تعالى، وقوله مباركا فيه أي حمدا جعلت البركة فيه، بمعنى حمدا كثيرا غاية الكثرة أو غاية الكثرة. وقوله في الحديث يبتذرونها يتسابقون إلى رفعها، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاري من حديث رفاعة بن رافع عند مسلم من حديث أنس، وعند البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. وفي حديث البخاري عن رفاعة بن رافع أنه قالها بعد أن رفع رأسه من الركوع، وفي حديث أنس أنه قالها حين دخل الصف. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم: وحديث أنس مفسر بحديث رفاعة، يعني معنى ذلك أن هذا القول إذا أخذنا بحديث رفاعة أنه مفسر لحديث أنس أنها ليست من أذكار الاستفتاح، وإنما هي من أذكار القيام بعد الركوع، أنها مفسرة لرواية أنس وعليه فتكون من أذكار القيام بعد الركوع لا من دعاء الاستفتاح. واضح الإشكال الآن؟ يعني في حديث أنس أن رجلا دخل الصف فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلا، فلما انصرف رسول الله من الصلاة قال: من قائل كلمة كذا وكذا؟ فألم القوم فقال إنه لم يقل بأسا، من قالها؟ قال: رجل أنا. فقال: رأيت 12 ملكا يبتذرون الحديث. هذا حديث مسلم. البخاري من حديث رفاعة بن رافع قال: دخل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث. فاعتبر القاضي عياض أن حديث رفاعة مفسر لحديث أنس، لأن في حديث أنس ظاهره أنها تقال عندما دخل في الصف في الاستفتاح، وفي حديث رفاعة يعني بين أن هذا الذكر قاله ماذا الصحابي بعد أن قام من الركوع. فعلى القول أنها مفسرة لحديث أنس يكون هذا اللفظ ليس من دعاء الاستفتاح، وإنما هو من دعاء القيام بعد الركوع. واضح؟ يعني معنى حديث أنس الشيخ الألباني ذكر الحديث في باب دعاء الاستفتاح. واضح؟ وهذه رواية أنس بن مالك، لكن في رواية البخاري أن الحديث ليس من دعاء الاستفتاح، وإنما من أذكار القيام بعد الركوع. وقد يقال قول آخر، وهو أو يقال أنها تقال هنا وهناك، يعني تقال من أذكار الاستفتاح على حديث أنس أو من دعاء القيام بعد الركوع على حديث رفاعة، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن حديث رفاعة مفسر لحديث أنس. لماذا؟ لأن رفاعة نفسه هو الذي قال الكلام هذا في الحديث، أنه هو قاله، أنها رفاعة قال هذا القول ثم كنى عن نفسه، قال: فقال رجل حمدا كثيرا طيبا بارك. والذي قاله هو رفاعة بن رافع، فهو صاحب القصة وهو الذي نقل الحديث، فيكون من أذكار القيام بعد الركوع. والله أعلم.